أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ألتقي مع حضراتكم مع إسلامنا، ودائما وأبدا مع إسلامنا. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. لماذا إسلامنا وإسلامنا بالذات؟ قلنا لأنه دين التوحيد. نعم، الإسلام هو دين التوحيد، توحيد الله جل في علاه، فلا مكان فيه لعبادة آلهة أخر، لا مجال فيه لعبادة الحجر أو الشجر أو البقر أو النجم والشمس والقمر أو عبادة أحد من البشر. وكنت قد حدثت حضراتكم في اللقاء السابق عن إبطال عبادة الأحجار أو التماثيل والأصنام، كيف جاء الإسلام فأبطلها. الإسلام الذي هو دين الله تعالى، والذي جاء به أنبياء الله تعالى ورسله، ولذلك حارب سيدنا نوح عليه السلام عبادة الأصنام كما حاربها هود وصالح، وكذا إبراهيم عليه السلام الذي قام بتحطيمها، ووقفنا معه وقفة استوعبت منا درسنا السابق. وكما أن الإسلام أبطل عبادة الأحجار، فكذلك أبطل عبادة الأشجار والأبقار والنار. أبطل عبادة الأشجار؟ نعم. وهل هناك شجر يعبد؟ نعم، وجد في تاريخ الناس من عبد الأشجار كما عبدت النار والأحجار والأبقار. تعبد الشجرة على أنها مباركة، وعلى أنها تجلب الخير، وعلى أنها تجلب النصر، فعبدت وقدست وعظمت. وهذا الشيء الذي كان موجودا في الجاهلية، حين كان للمشركين شجرة يقال لها ذات أنواط، يعلقون بها أسلحتهم رجاء النصر، رجاء البركة من الشجرة. ولما كان المسلمون منهم من هو حديث عهد بإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، ورأى المسلمون المشركين يفعلون هذا، يعلقون أسلحتهم بشجرة يرجون بركتها في النصر، فقال نفر من المسلمين: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ فتأمل معي أيها المشاهد الكريم وأيتها الأخت الفاضلة، كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الاعتقاد في التبرك بالشجرة عبودية لغير الله، أو ادعاء للألوهية لغير الله، حين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا شجرة نتبرك بها رجاء أن ننصر بهذه البركة. فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولوما أن النبي عليه الصلاة والسلام عذرهم بالجهل، لأن منهم من هو حديث عهد بالإسلام، لكان لهم شأن آخر في دين الله سبحانه وتعالى. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولنا أن نتخيل كم من أشجار عندنا يتبرك بها وتعلق عليها الأشياء والأمتعة والثياب، وتؤخذ منها التمائم والأحجبة. عبادة شجرة أو شجرة يتبرك بها لا مكان لها في دين الله تعالى. دين التوحيد لا تعظم فيه الأشجار ولا تعبد ولا يتبرك بها مهما كانت هذه الشجرة، ولو كانت شجرة مذكورة في القرآن. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الآيات: إنها شجرة الرضوان، وعندها كانت بيعة الرضوان. نعم، حين رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فاروق الأمة، رأى الناس يميلون إلى شجرة الرضوان، يجلسون عندها ويستظلون بظلها رجاء البركة، أو رجاء أن يكونوا ممن اندرجوا في هذه الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي فهم التوحيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطع تلك الشجرة، قطع الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان، خشية أن يتبرك الناس بها مع تقادم الأيام ومرور الزمان. وما الشرك إلا حمأة تبدأ عينا صغيرة ثم تكبر حتى تصير شيئا كبيرا، كما رأينا في بداية عبادة الأصنام. شجرة خلقها الله عز وجل، مهما كانت هذه الشجرة من العظمة ومهما كان لها من الثمرة، فهي شجرة لا تخلق ولا ترزق. شجرة مهما تأصلت جذورها أو طال ساقها أو أينعت ثمارها، فهي شجرة كيف يتبرك بها وكيف تعظم وكيف تعبد من دون الله. وأعجب من هذا أنه قيل إن شجرة كتب عليها بقلم القدرة الله جل في علاه، ليكن ما الضير أن نجد مكتوبا على شجرة بقلم القدرة الله، أو كتب بجوار لفظ الجلالة محمد صلى الله عليه وسلم. أهي الآية في أن يكتب اسم الجلالة بقلم القدرة أو اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أم أن الآية تكمن في خلق هذه الشجرة؟ انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نبت من حبة وكيف صارت شجرة، وقل من الذي أوجد فيها تلك الثمرة؟ إنه الله الذي أنعمه منهمرة. هذه هي الآية، أن تتدبر في خلق الله، في مخلوقات الله، في ملكوت الله. شجرة كيف تعظم، كيف تعبد. ديننا دين التوحيد الخالص، إسلامنا إسلام العقيدة الصحيحة، يجعلنا لا نتبرك بشجرة ولا نعلق بها سلاحا ولا متاعا ولا نفعل ثمة شيء من هذا، وإلا فعبادة الأوثان إنما بدأت بمثل هذا التبرك الذي وصل إلى التعظيم ثم وصل إلى حد العبادة من دون الله. نحن في إسلامنا العظيم كما لا نعبد الأحجار لا نعبد الأشجار ولا نعبد النار. عجيب أمر عبادة النار، لكنه ليس بأعجب من عبادة الأحجار أو عبادة الأشجار، فكلها مخلوقات لله عز وجل، لكن عبدت النار. فالمجوس يعبدون النار، يعبدون النار على أنها إله. الله أكبر، النار إله؟ النار التي تدمر وتحرق تصبح إلها يخلق ويرزق؟ من الذي يزعم هذا؟ من قال إن النار تخلق؟ ومن قال إن النار ترزق؟ لقد عرفنا النار وهي تدمر وهي تحرق، عرفت النار بطيشها بخفتها، نستخدمها نعم أحيانا نعمة من النعم امتن الله عز وجل بها علينا، وتذكرة للنار في الدار الآخرة. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. النار تعبد على أنها إله؟ أين عقول هؤلاء القوم الذين يأتون بالنار ويشعلونها ويوقدونها ويمدونها بالوقود، وهم ذو عقل ذو سمع وبصر، والنار ليس لها شيء من ذلك. إنهم لو فكروا بعقول مجردة لقالوا إن الذي يوقد النار هو صاحب سمع وبصر وصاحب عقل وقدرة وإرادة وحركة، والنار ليس لها شيء من ذلك، لهو أولى مثلا في نظرهم من النار بالعبادة. سبحان الله العظيم. الذي يوقد النار يعبدها؟ كيف هذا وهو الذي يوقدها ويمدها بالوقود؟ وأن لهذه النار أن تستمر إذا امتنع عنها الوقود؟ وكيف تكون إلها وقد انطفأت؟ لسبب أو لآخر نار تعبد على أنها إله، وتظل هذه عبادة المجوس. سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم لا مجال في الإسلام لعبادة النار، مهما طالت مدة وقودها، مهما علا لهيبها، مهما كانت عظمتها، إنها نار لا تخلق ولا ترزق ولا توصف بشيء من صفات الألوهية أو الربوبية. كيف يعبدها المجوس على أنها إله؟ سبحان الله العظيم. إسلامنا إسلام التوحيد الذي لا مجال فيه لعبادة الأحجار أو الأشجار أو النار، هو أيضا لا مجال فيه لعبادة الأبقار. وعجيب أمر هذه العبادة أيضا، هو من العجب كالذين عبدوا الأحجار أو عبدوا الأشجار أو عبدوا النار. أبقار تعبد، عجل من البقر، ذكر أو أنثى، يعبد البقر كما عبد عجل أبيس في القديم في مصر، أو كما يعبد البقر إلى يوم الناس هذا ونحن في القرن الحادي والعشرين تعبد الأبقار في الهند مثلا. نعم، لا تزال عبادة البقر في الهند. أمر عجيب جدا أن يعبد البقر على أنه إله، ولذلك يحرمون ذبح الأبقار، ثم إذا بلغت من الكبر عتيا سربت إلى بلاد مجاورة، كأن تسرب الأبقار من الهند إلى بنغلاديش مثلا حتى لا تذبح وحتى لا تموت الأبقار أمام أعينهم وهي في نظرهم تعد آلهة. سبحان الله العظيم. عجل بقر يعبد على أنه إله، عجل بقر مهما كان وزنه، مهما حلى لونه، مهما زاد شحمه، يعبد على أنه إله. ما هذا؟ هذا هو الشرك، حين يلغي عقول الأتباع. أما إسلامنا العظيم فإنه لا مجال فيه لهذه الخرافات ولا تلك الوثنيات. عجل البقر إذا مر في طريق يعبد والناس يؤدون له التحية والتعظيم، وإذا دخل في مكان فتحت له الأبواب ليأكل ويشرب ثم يحطم ويكسر، ويقال في الأخير اليوم حلت عندنا بركة الآلهة. وهذا ليس مع بدائية الإنسان ولا في العصور البدائية كما يسمونها، إنما الآن وفي القرن الحادي والعشرين وفي ظل الحضارة الموجودة تعبد الأبقار على أنها آلهة؟ لا، في إسلامنا العظيم الذي هو إسلام التوحيد لا مجال فيه لعبادة البقر، لا مجال فيه لهذه الخرافات أو تلك الوثنيات. إذن لا عبادة للأحجار ولا للأشجار ولا للأبقار ولا للنار. وهذه نماذج من معبودات باطلة أو أرباب زائفة أو آلهة فاسدة. ومثل هذا قل في من عبدوا الكواكب من نجم وشمس وقمر، نعم، كما لا مجال في الإسلام لعبادة حجر أو شجر أو بقر، فلا مجال في الإسلام دين التوحيد لعبادة نجم أو شمس أو قمر. لكن تسفل البشر وعبدوا صنوفا من الكواكب، أو عبدوا الشمس والقمر، ووجدت هذه العبادة أيام سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام وجدت عبادة الكواكب، وكان له دور عليه السلام في إبطال تلك العبادة كما أبطل عبادة الأصنام وحطمها فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون كما ذكرنا في اللقاء السابق. كذلك تحرك إبراهيم عليه السلام صاحب راية التوحيد، إبراهيم عليه السلام الذي وصفه الله عز وجل بأنه أمة، إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم الذي كان أمة وحده، والذي أثنى الله عز وجل عليه في هذه الآيات بأنه لم يكن من المشركين، يتهم عليه السلام بأنه عبد الكواكب وأنه مال إليها، كما فهم المستشرقون ومن على شاكلتهم الآيات الكريمة التي ذكرها القرآن الكريم في معرض إبطال إبراهيم عليه السلام لعبادة الكواكب. قال عز من قائل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. سبحانه وتعالى آيات في غاية الوضوح والعظمة تبين حوار إبراهيم عليه السلام مع عبدة الكواكب. الكواكب عالية، الكواكب في عالم السماء، نجوم هي أو شمس أو قمر. أن لإبراهيم عليه السلام وهو يريد أن يبطل عبادة الكواكب أن يصل إليها ليحطمها كما حطم الأصنام، إن الأصنام في عالم الأرض. ولما لم يقتنع عباد الأصنام بالدعوة الكلامية التي وجهها إبراهيم عليه السلام انتقل من تغيير المنكر باللسان إلى اليد فكسر الأصنام. لكن كيف له أن يبطل عبادة الكواكب إلا بأسلوب من أساليب الدعوة التي دله الله عز وجل عليها وأراه إياها؟ عجيب أن يقال إبراهيم عليه السلام وقع في الشرك لهذه الآيات، مع أن هذه الآيات أولها وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وفي أوسطها إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين، وفي آخرها وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ما أعجب أن يقال وقع إبراهيم في الشرك وهذه الآيات التي هي دليل التهمة هي سبب التزكية في ميزان الله عز وجل. حين تبدأ الآيات وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وحين يتوسط في الآيات بنفي الشرك عن إبراهيم وبتزكية إبراهيم في آخر الآيات وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، سبحان الله العظيم أن يقال إبراهيم فكر في الشرك أو كان من المشركين، كيف وهو أمة التوحيد، كيف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتفي أثره وأن يسير على نهجه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ونحن في مجال إبطال عبادة الكواكب من ضمن الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، نجد أن إبراهيم عليه السلام وجد هؤلاء الناس يعبدون كوكبا ويعبدون قمرا وشمسا ويعتقدون أن الشمس هي أكبر آلهتهم، فاستخدم معهم عليه السلام أسلوب المداراة، أسلوب المواراة، يداريهم ويجاريهم حتى يصل بهم إلى الحق الذي يريد أن يصل بهم إليه وإلى الحقيقة التي يريد أن يوصلهم لها. فإذا بهم يقول لهم الإله صفته كذا وكذا، الإله لا يغيب، الإله ليس من صفاته التغير ولا من صفاته أن يتحرك ويسكن ويظهر ويغرب ويأفل، والأفول معناه المغيب. فكأن إبراهيم عليه السلام وهو يجاريهم قال لهم لنعبد هذه الآلهة شريطة ألا تأفل، شريطة ألا تغيب، لأن الإله لا يغيب، الإله لا يغيب. فهنا بدأ بأصغر معبوداتهم من الكواكب، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، وهذا من باب المجاراة، هذا ربي أي الذي تزعمونه. وكأن إبراهيم عليه السلام قالها بلغة الاستفهام، هذا ربي كما تزعمون؟ ويمكن أن يقال في الاستفهام هذا ربي بدون الهمز ويفهم من اللهجة، بدلا من أن يقال أهذا ربي يقال هذا ربي فيكون استفهاما، بخلاف أن نقول هذا ربي فيكون إخبارا. وهذا معروف في لغة العرب، لدرجة أن الكلمة الواحدة يمكن أن تكون سؤالا وأن تكون جوابا. فلمن سألك ولم تتضح، لم يتضح الكلام عندك، فأنت تستفهم، تقول له نعم، تريد أن تسمع منه سؤاله مرة أخرى، فإذا سمعت قلت له نعم، فأنت في هذه المرة تجيبه. فإبراهيم عليه السلام من المحتمل أنه يقول هذا ربي على طريقة الاستفهام، ولو لم يكن استفهاما لكان من باب المجاراة حتى يصل بهم إلى الحق في الأخير، فقال هذا ربي شريطة ألا يأفل. فلما أفل غاب، قال لا أحب الآفلين ونحن على الشرط الذي نحن عليه. فلما رأى القمر بازغا وهو أكبر من الكوكب، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي ليكن شريطة ألا يأفل. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي، ربي الحق الذي أعتقد فيه والذي أؤمن به والذي أريد أن أصل بكم إليه. فهنا يأخذهم إبراهيم عليه السلام بسياسة النفس الهادئ، فيشير إلى أن له ربا حقا غير هذه الأرباب الباطلة التي يعبدونها. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، هذا أكبر إله عندكم تعبدونه، لا كوكب ولا قمر، هذا ربي هذا أكبر شريطة ألا يأفل. فلما أفلت، هنا أتى على أكبر آلهتهم وأبطلها. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. جادله قومه ونظروا وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ما هذا الذي أنتم عليه وأنا على التوحيد الحق، ولكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أتحاجوني في الله وقد هدان؟ قالوا نخشى عليك يا إبراهيم من آلهتنا أن تضرك وأن تؤذيك. فإذا بهم يقول ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكثير من الناس يخوفوننا بمعبوداتهم الباطلة، نخشى عليكم من إيذائها لكم وكذا وكذا، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تذكرون، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن، الكافر أم المؤمن؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ صاحب الشرك أم صاحب التوحيد؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، كما فسرها عليه الصلاة والسلام حين شقت هذه الآية على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، وإنما هو ما قال العبد الصالح، يعني لقمان عليه السلام، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، وهو الظلم الأكبر الذي قاله الله والظالمون هم قاله الله والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. هنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نسأل الله الأمن والأمان لبلادنا وإخواننا وأهل ملتنا. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وعلى نعمة التوحيد وكفى بها منة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إذن هذا الأسلوب، هذا الحوار، هذه المجارات والمداراة من إبراهيم عليه السلام لعبدة الكواكب إنما كانت حجة من الله عز وجل آتاه إياها، فكيف يتهم إبراهيم بسببها ويرمى بالشرك لهذا الحوار؟ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى. أخي الكريم، أختي الكريمة، كما رأينا إسلامنا العظيم لا مجال فيه لعبادة حجر أو شجر أو بقر أو نار أو نجم أو شمس أو قمر، تلك آلهة باطلة وأرباب زائفة تتنافى مع التوحيد الذي أمر الله عز وجل به العبيد، ومن أجل التوحيد خلقوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبالتوحيد أرسل الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا مجال في إسلامنا، إسلام التوحيد، لعبادة أحد من البشر، نعم، لا حجر لا شجر لا بقر لا نار لا نجم لا شمس لا قمر ولا بشر، لا عبادة لأحد من البشر. لقد تسفل البشر حين عبدوا أحدا من البشر، وهو عجيب، لكن ليس أعجب من الذين عبدوا بقرا أو حجرا أو شجرا. عبادة البشر، كيف يعبد البشر على أنه إله؟ البشر بشر ولا وجه له ولا صلة بالألوهية، لكن هناك من البشر من ادعى الألوهية أو من ادعي له. نأخذ أمثلة ممن ادعى الألوهية: النمرود وفرعون، وممن ادعي له أنبياء أو ملائكة أو جن. تعالوا نأخذ مثالا مثالا، وكل مثال نعطيه قدره على نحو ما رأينا: عبادة الأحجار استرسلنا معها لكثرتها ووجودها، واختصرنا القول مع عبادة الشجر أو عبادة النار وعبادة البقر، وإن كانت كثيرة لكن من باب أننا لا نأبه بذلك، إنما نحن نريد أن ندرك بعض صور عظمة الإسلام، سيما من خلال حديثنا عن التوحيد في الإسلام وإسلام التوحيد. فهناك من عبدوا بشرا، ومن هؤلاء البشر النمرود. والنمرود كان في أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام أيضا، وكأن هناك في أيام سيدنا إبراهيم عبدت الأصنام وعبدت الكواكب وعبد النمرود. وإبراهيم عليه السلام الذي حمل راية التوحيد أخذ على عاتقه أن يبطل كل هذه الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، فالأصنام حطمها، وعبادة الكواكب أبطلها بأسلوب المجارات والمحاورة والمداراة الذي أشرنا إليه آنفا. وها هو إبراهيم عليه السلام يسمع أن النمرود ادعى الألوهية، فيصرخ إبراهيم رافعا صوته بالتوحيد: لا إله إلا الله. في وقت يقول فيه النمرود: أنا إله. ويجد من شعبه من يسمع له ويطيع، يصدقه أو يجبن فيتبعه ويقول: نعم إله. هكذا النمرود ما مؤهلاته لأن يكون إلها؟ لا شيء، إلا أنه ملك الدنيا، فلما ملك الدنيا غره الملك، والملك فتنة، وهذا لم يملك بلدا فقط بل ملك الدنيا بأسرها، فاغتر، كان عليه أن يشكر، لكنه أشر وبطر، ظن المسكين أنه سيخلد، ولا أحد من الملوك في الدنيا يخلد. كم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات. والله لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. ملكك في الدنيا ملك مجازي، إما أن تزول عنه وإما أن يزول عنك، لكن مالك الملوك ومالك الملك هو الله الذي لا يفنى ولا يبيد، هو الحي الذي لا يموت. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. نعم، مالك الملك وملك الملوك هو الله، وهو الذي يمنح بعض عباده ملكا، كما قال موسى عليه السلام لبني إسرائيل: وجعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، كما قال تعالى: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. كان ينبغي على النمرود أن يشكر، لكنه اغتر بملكه ذلك المسكين، فما كان منه إلا أنه قال: أنا ملك الدنيا، إذن أنا إله، كأنه خلق الدنيا. أنت ملكت الدنيا نعم، لكنك لم تخلقها ولم ترزق فيها أحدا. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين آتاه الله الملك فاغتر كما قلنا لأن الملك فتنة نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن لما اغتر بملكه وادعى الألوهية وصدقه التنابلة قام إبراهيم عليه السلام يدعو إلى التوحيد لا إله إلا الله فرفع التقرير إلى النمرود أن شابا في مملكتك يدعو إلى لا إله إلا الله ولا يؤمن بألوهيتك وجيء بإبراهيم عليه السلام مكبلا ليقف بين يدي السلطان بين يدي الملك النمرود ما اسمك إبراهيم إلى من تدعو يا إبراهيم إلى الله ألك رب غيري نعم ربي وربك الله ربي الذي خلقني وخلقك ربي الذي رزقني ورزقك ربي الذي يحيي ويميت قال النمرود توقف وماذا في هذا أنا أيضا أستطيع أن أحيي وأميت يقول المفسرون وأراد أن يلعب لعبة صبيانية يقول لحاشيته هاتوا لي محكوما له محكوما عليه بالإعدام وأطلقوا صراحة ويقول لإبراهيم هذا ميت أنا أحييته وهاتوا بريئا واقتلوه وهذا حي أنا أمته فقال لإبراهيم أنا أحيي وأميت هو مسكين ما يفهم معنى الإحياء والإماتة إبراهيم عليه السلام يحاول أن يفسره معنى الإحياء والإماتة كيف أن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وأنه سبحانه وتعالى يحيي من عدم وأنه يحيي من موات وأنه يميت سبحانه وتعالى وإبراهيم يفهم ولكن مسكين ما كان يفهم هذا النمرود قال أنا أحيي وأميت إبراهيم عليه السلام توجه به إلى مسألة ربما يفهمها فقال أيها النمرود الله سبحانه وتعالى هو صاحب هذا الكون خالق هذا الخلق وهذا الكون الذي تراه بسماواته وأرضه هذا الكون بما فيه ومن فيه هذا الكون بشمسه وقمره أترى الشمس يا نمرود؟ يقول نعم أراها يقول له إبراهيم أنا ما أريدك أن تخلق شمسا كهذه الشمس فأنت أعجز من ذلك وأحقر يا نمرود إن كنت كما تزعم أنك إله فإن ربي الله جل في علاه يأتي بالشمس من مشرقها كل الذي أطلبه منك فأتي بها من المغرب حول مسار الشمس فقال نمرود ها فغرف فتح عيني عجز بهت ما استطاع أن يقول أنا أستطيع أن أحول مسار الشمس فضلا عن أن يخلق شمسا أو قمرا فبهت الذي كفر قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين. سبحان ربي العظيم. هذا النمرود عجز عن أن يحول مسار الشمس، كيف يكون ربا؟ كيف يكون إلها؟ كيف يخلق؟ كيف يرزق؟ كيف يحيي ويميت؟ وهو أعجز عن أن يحول مسار الشمس ويدعي أنه إله. كيف؟ هذا رب باطل وإله مزيف. ومع ذلك حين ضحك الشعب على الملك المغرور وجدوه عجز أمام إبراهيم فلم يستطع أن يحول مسار الشمس، وكانت حجة إبراهيم عليه السلام قوية واضحة، واضحة وضوح الشمس في جلاء النهار. إذا بالملك يحول مسار الكلام، يريد أن يحافظ على كرسيه وعلى ملكه، ويقول كما جاء في قصص الأنبياء مما ذكره ابن كثير وغيره استئناسا، قل له يا إبراهيم القضية ما هي قضية شمس ولا قمر ولا إحياء ولا إماتة، أنا إله وأكلمك بمنطق البقاء للأقوى. فقل لربك يحاربني، والذي ينتصر يكون هو الإله. جاء في القصص أن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم عليه السلام مر النمرود فليجمع جيشه، فجمع النمرود جيشه وجمع جيشا كبيرا ملأ الفضاء وضاقت به الصحراء، ووقف ينتظر جيش رب الأرض والسماء وهو يقول يا إبراهيم أين ربك وأين جيش ربك؟ والله عز وجل ما أنزل له جيشا ولا جندا ولا ملكا، إنه أقل من ذلك وأحقر، فما أنزل عليه جندا من السماء ولا ملكا، ولو شاء الله لأرسل ملكا. فحمل النمرود بجيشه على جناحه ليعذبه وليقلب الأرض بهم، لكن الله لم يفعل. النمرود في ميزان الله أحقر من ذلك وأقل. ذكرت كتب السير أو القصص أن الله عز وجل أرسل إليه جيشا يناسب مكانته ويتفق وحالته، أرسل إليه جيشا من الذباب، نعم أرسل إليه جيشا من الذباب، فإذا هو ذباب مسوم، تنزل الذبابة على صاحبها فتبيده، عدا عن الذبابة التي كلفت أن تقتل النمرود ما قتلت إلا بعد أن عذبت وهزأت، دخلت الذبابة في منخاره وصارت تطن وهو لا يحتمل طنينها ويحاول إخراجها، فكلما حاول إخراجها دخلت إلى الداخل فكاد أن يطير لب الرجل وأن يذهب عقله، وهو يضرب نفسه يريد أن يستخرج هذه الذبابة ما يستطيع. يأمر بعض جنوده الذين بقوا على الحياة بعد لم يموتوا أن يضربوه، فيضربوه على رأسه وعلى أم رأسه، يضربوه بما يحملون من عصي أو سلحة أو مرازب أو نحو هذا أو نحو هذا حتى يخر صريعا تحت وطأة النعال ليلقى جزاءه حين تكبر وحين أشر وبطر وحين كفر وأصر على كفره. فكذا كانت نهاية النمرود، حتى إن الله عز وجل ذكر لنا في قرآنه الكريم مثالا يتلى إلى يوم القيامة كأنه يعبر عن هذا الحال، حين قال الكبير المتعال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. سبحانه وتعالى، نعم، رأينا نموذجا في عالم الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة من البشر في صورة النمرود كيف كانت نهايته، وهو العاجز، والعاجز لا يكون إلها. هكذا نجد مثالا لهذا الشرك في حياة الناس، وقد جاء الإسلام لينزهنا عن هذه الشركيات وتلك الوثنيات، ويدعونا لتوحيد رب الأرض والسماوات، لا عبادة لحجر ولا شجر ولا نار ولا بقر ولا نجم ولا شمس ولا قمر ولا أحد من البشر. أخذنا نموذجا تمثل في النمرود، وهناك نماذج كفرعون وغيره، ويبقى لحديثنا بقية إن شاء الله تعالى، ونحن نتحدث عن إسلامنا، إسلام التوحيد. فالحمد لله على نعمة التوحيد وعلى نعمة الإسلام، ونرجو من المسلمين أن يتمسكوا بإسلامهم وأن يهتموا به، وأن يكون لهم من النشاط والاهتمام بدينهم وتعلم إسلامهم ما رأيناه من الاهتمام حين انتصرنا في الدورة الأفريقية. فليكن لديننا اهتمام وحماس وغيرة في نفوسنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإسلام، وأن يختم لنا بخير، وأن يوفقنا جميعا لصالح القول والعمل، وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن. اللهم اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. آمين آمين آمين. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.